والصلاة عليه فرض كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله لنا فيما سبق بيان الصلاة على الجنازة وما يتعلق بذلك، وهنا يذكر المصنف رحمه الله أن تغسيل الميت فرض كفاية، ولأنه لا تتم الصلاة عليه إلا بعد تغسيله، فلا بد من تغسيل الميت، وهذا فرض من فروض الكفاية التي يجب على المسلمين أن يغسلوا من مات، فإذا قام به أهله وإلا فيجب على كل واحد من المسلمين، وإذا تركوه فإنهم يأتمون، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، سواء من إنسان من أهله أو إنسان متبرع أو مسؤول من المسؤولين وقام بهذا الشيء سقطه، وإلا إذا ترك فإنهم يأتمون كلهم، لأن هذا من فروض الكفاية المفروضة على جميع المسلمين. فتغسيله لا بد منه، وسيأتي بيان كيفية التغسيل وبيان من أحق بالتغسيل. نعم، لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. ودفنه فرض كفاية. نعم، الصلاة عليه تغسيله والصلاة عليه كلاهما فرض كفاية، فيجب على عموم المسلمين أن يغسلوا الميت ويكفنوه ويصلوا عليه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة عليه، وقال بالنسبة للرجل الذي سقط من راحلته وهو واقف يوم عرفة فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه ولا تقربوه طيبا، واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، وكفنوه في ثوبه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد أن النبي بيّن أنه لا بد أنه يغسل، لكن يجنب الطيب نظرا لأنه محرم، أما غير المحرم فإنه يستحب تغسيله ويستحب تطيبه وتطيب كفنه وتطيب بدنه، لأن هذا يطرد عنه الهوام. ثم بعد التغسيل وبعد التكفين تؤدى الصلاة عليه، والصلاة فرض كفاية، يجب على عموم المسلمين أن يصلوا على الميت، كما أنه يستحب لهم أن يتبعوا جنازته، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، مثل زيارة المريض والصلاة على الميت واتباعه حتى في اتباع جنازته حتى يدفن، كل هذا من الحقوق التي بين المسلمين بعضهم على بعض. نعم، ودفنه فرض كفاية. كذلك أيضا سبق أن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، كذلك أيضا دفنه في قبره فرض كفاية، يجب على عموم المسلمين ألا يتركوا المسلم بين ظهرانيهم بدون أن يدفن في قبره، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك ويفعل ذلك بأصحابه، وهو صلى الله عليه وسلم هو بنفسه غسل وكفن ودفن عليه الصلاة والسلام. فالدفن هذا أيضا من النعم التي امتن الله بها على بني آدم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أماته فأقبره. فمن جملة النعم أن الله منع الآدمي أنه يحفر ويدفن، ولا ترمى جثته كما ترمى سائر الجثث، فتكون في العراء ويكون للسباع وللهوام، وكذلك أيضا يحفظ جسمه وجسده عن رؤية الأبصار إليه، فهذا من جملة النعم التي امتن الله بها على بني آدم في هذا، وعلى المسلمين بالذات، فإن هذا فرض كفاية يعمل هذا مع المسلم. أما غيره غير المسلم فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن كما يدفن المسلم، بل يحفر له حفرة ويرمى بها ويدفن كما تدفن الجيفة لئلا تؤذي الناس برائحتها. أما هذا حقوق المسلم غير. ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه. نعم أكرمه بدفنه، وليس كسائر الحيوانات التي ترمى في العراء. لا، هذا من كلام والله سبحانه وتعالى أخبر أنه كرم الآدميين على سبيل العموم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، فهذا من تكريم. وهذا المسلم يجب على المسلمين أن يقوموا بهذا، إن قام به أولياؤه فهذا المطلوب، وإن قام به أحد المتبرع وإن تركوا كلهم فإنهم يأثمون. نعم. وحمله أيضا فرض كفاية. كذلك حمله أيضا إلى قبره فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يحملوا الميت وأن يدفنوه، ولأن من لوازم الدفن حمل الميت، لابد أن يحمل ويوصل إلى قبره ثم يدفن. هذه كلها من فرض الكفاية، ولأن فرض الكفاية واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فحمله كذلك. نعم. واتباعه سنة. نعم. أما اتباع جنازته فهذه سنة، أما الصلاة عليه في الأصل فرض كفاية، لكنها ليست فرض كفاية على كل أحد، إذا صلى عليه مجموعة يكفي، سقط عن الباقين، لكن الصلاة عليه مع وجود فرض الكفاية سنة، واتباع جنازته سنة، حضور دفنه سنة. نعم. وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال. نعم، يكره لمن يقوم بهذه الأعمال أن يأخذ على ذلك أجرة، لأن هذا من حكم زين. فمثلا تغسيل الميت، الأولى أن الإنسان ما يأخذ عليه أجرة، كذلك مثلا ما يتعلق بالدفن الأولى أنه ما يأخذ، لكن ربما يكون محتاج، فإذا كان محتاج فالأولى أن يعطى شيء من بيت المال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين متعلق بحقوق كثيرة وهذا من جملتها، فهذا يخصص له شيء من بيت مال المسلمين، فهذا أولى من أن يأخذ أجرة، لأن هذا من الأعمال الصالحة وهذا فرض كفاية، والعمل الصالح ما ينبغي أن يعتاب عنه، لكن إذا أخذ شيء من بيت المال فلا بأس بذلك، كما مثلا يأخذ مثلا القاضي الذي يحكم بين الناس يأخذ من بيت المال، وكما يأخذ مثلا المؤذن من بيت المال، وكما يأخذ الإمام من بيت المال، وكما يأخذ اللي يقومون بإصلاح بين الناس أو نحو ذلك. في بيت المال ما في شيء، لكن أجرة عن نسعى هذا ما هذا الأولى تركه في مثل هذه الأمور. نعم. فإن تعذر أعطي بقدر عمله. نعم. قاله في المبدع. إذا ما وجد أحد منزوم يعطيه، ما في شك، لأن هذا فرض كفاية، وما لا يتم الواجب إلا فهو واجب، يدفع له لأجل أن يقوم بهذا الشيء. نعم. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة. هذا هو الأفضل، أن يختار لتغسيل الميت الثقة الأمين، يكون أمين وصاحب سر، لأنه ربما يكون الميت سبحان الله في حاهة وفي أمر ما يحب أن أحد يشيع عنه، فينبغي أن يكون أمين وأن يكون ثقة وأن يكون كتوم للأسرار حتى ما يفشي شيء سرا عن حالة هذا الميت لو رأى فيه شيء. نعم. عارف بأحكامه. نعم، لا بد أن يكون عارف بأحكام التغسيل، لأن غير العارف قد لا يتم المقصود به، فلا بد أن يكون عارف كيف يغسل الميت وماذا يبدأ به، وأنه يوضئه أولا ويبدأ أيضا بالوضوء في ميامنه، وأنه ينجيه قبل ذلك مثل ما يستنجي الإنسان ينجى، ثم بعد ذلك يوضأ، ثم بعد ذلك يدار الماء عليه ويغسل جميع البدن، وأنه كما كان الصحابة رضي الله عنه يستحب للغاسل أن يأخذ خرقتين علشان ما يمس بيده يمسح خرقة، وكذلك أيضا خرقة أخرى تكون محل للعورة لأنها ربما يخرج من دبره شيء أو يخرج من قبله شيء، فيكون بالنسبة للخرقة التي تكون للفرج غير لعموم الجسم. فهذا كذلك أيضا أولى أن يغسل ثلاثا ثلاثا، يوضئه أولا كما ينظف فمه وينظف أنفه، ثم يغسل وجهه وينظفه، ثم يديه، ثم كذلك أيضا ينظف الرأس الرجلين، يعني يعمل مثل ما يعمل، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده وإذا كان ثلاث مرات، ثم ينشفه قبل أيضا أن يضعه في الكفن. ثم فهذا ينبغي أن يتولى من هو عارف بالحكم، ما يكون إنسان غير عارف، لأنه قد اللي ما يعرف قد لا يتم الواجب ويتم الكمال فيه. وأولى الناس بغسله وصيه العدل. نعم، أولى الناس بغسله وصيه، يعني إذا مثلا فرض أن الميت قال لا يغسل إلا فلان، هذا أصبح وصي، ما يغسله إلا هو، إلا إن امتنع، لأنه ما هو واجب عليه. هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أن يقبل هذه الوصية وأن يعمل، لكن سبحان الله ربما يمتنع لأمر من الأمور، فإذا امتنع فيغسله غيره. ولكن الأولى أنه إذا كان لا يغسلني إلا فلان أنه هو الذي يتولى تغسيله. نعم، ولا بد إلا إذا تعذر. نعم، العدل لا بد أن يكون عدل، لأن هذه تولي أمر خير وأمر طاعة وعبادة، ينبغي أن يكون الذي يتولاها إنسانا ثقة وعدل في دينه، ولا يكون من يتساهل. نعم، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء. نعم، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته زوجته أسماء رضي الله عنها فغسلته، فهذا يدل أيضا فعل أبي بكر يدل على جواز أن المرأة تغسل زوجها، لكن المرأة ما تغسل الرجال مطلقة إلا الزوج، يعني ما يجوز للمرأة أن تغسل أباها ولا أن تغسل ولدها الكبير ولا أن تغسل أخاها، زوجها نعم لها أن تغسله، ولأن هذا فيه أثر أيضا غير فعل أبي بكر، وفعل أبي بكر رضي الله عنه مستند إلى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر أن زوجته هي التي تغسله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة رضي الله عنها ورأسها صار معها صداع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، فدل على أن الزوج يغسل زوجته، وكذلك أيضا الزوجة تغسل زوجها، أما غيرنا فالرجل لا يمكن أن يغسل المرأة، ما يغسل ولا أمه ولا بنته ولا أخته إذا كانت كبيرة، أما الطفل الصغير هذا يغسلها الرجل والمرأة لا بأس، لأنه ما ليس له أورى، لكن الكبير لا، ما يجوز للرجل أن يغسل المرأة أبدا إلا كانت زوجته أو سريته مملوكة عنده يطأها ويبشرها، فهذا زوجته أو السرية ما يخالف. كذلك أيضا المرأة، نعم، ما يغسلها إلا كذلك إما زوجها، أو كذلك الرجل لا يغسله إلا زوجته سريته. نعم، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. نعم، أنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، فدل على أنه لا للمريض أن يوصي بأن يغسلني فلان، وينبغي أنه من أوصى به أن يعمل هذا، ولابد أن يجعل له أن يكلف بهذا إلا إذا امتنع بأمر وفاء، هذا شيء آخر، إذا امتنع يغسله غيره، لكن هو الذي له الحق، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له إلا إذا تعذره. نعم، ثم أبوه. نعم، أهل الأصل الأب هو الولي، فالأب هو الأصل، الوصي قبل كل شيء، ما وصى لأحد فالولي الوالد، الوالد هو أقرب الناس إليه، ثم كذلك على حسب العصبات الأب ثم الابن ثم ابنه، وكذلك مثلا الأخ الشقيق ثم الأخ الأب وهكذا. نعم، ثم أبوه لاختصاصه بالحنون والشفقة. نعم، لأن الوالد من أشد الناس شفقة على ولده، فلما كان الشفقة لا بد أن يعتني بغاية الشفقة التي اتصف بها توجب له العناية به غاية العناية. نعم. وزوج أولى من سيد. نعم، الزوج أولى من السيد. فلو كان إنسان مثلا عنده جارية مملوكة وزوجها على شخص يود على كان ملكه، ولكن فلو مثلا توفيت فكون زوجها يغسلها أولى من سيدها. نعم. عندي تقديم تأخير. ثم أبوه الاختصار بما ثم جده وإن علا. نعم، أول الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن وابن الابن وإن سفن. نعم. لمشاركته الأب في المعنى. نعم، لأن الجد أب، الله سمى سبحانه وتعالى أب. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. تبعتم ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كلهم سماهم آباء معنهم أجداد. نعم. فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل. نعم، بعد الأب والجد الابن وإن نزل، يعني ابن الابن أو ابن ابن الابن مهما نزلت درجته. نعم. ثم الأخ لأبوين. نعم، لأن هذا ترتيب العصبات في الميراث، لأن الأب في الميراث حق واجب، ثم الابن كذلك، ثم ابن الابن وهو أولى من كل أحد بعد الأب والجد، ثم بعد ذلك ما لم يكن له أب ولم يكن له جد ولم يكن له ابن ولا ابن ابن، فالأخ الشقيق هو أولى الناس به، فكذلك في التقسيل هو أولاهم. نعم. ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث. على ترتيب الميراث، لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، ثم الأخ لأب أولى من ابن الأخ، ثم ابن الأخ أولى من العم، ثم العم أولى من ابن العم، ثم ابن العم الأقرب أولى من ابن العم الأبعد. هكذا ترتيب الميراث، فكذلك أيضا تولي ترسيله وتكفينه والصلاة عليه. نعم. ثم ذو أرحامه كالميراث. نعم، ثم ذو أرحامه الذين ليسوا من العصبة. أولا قدم العصبة، ثم هناك من ليسوا من العصبة، مثل الأخ لأم، الأخ لأم بعد هؤلاء كلهم. نعم، بل الخال من ذوي الأرحام، خاله أو أخو من أمه أو كذا، فهذا لبعد العصبة. نعم. وأجنبي أولى من زوجة وأمة. نعم، الأجنبي بالنسبة للرجل يغسله. نعم، أولى من الزوجة. نعم. وأجنبية أولى من زوج وسيد. وزوج أولى من نعم سيد. بالنسبة للمرأة، فالمرأة كونها تغسل الميتة أولى من أن يغسلها الزوج والسيد، لكنه جائز أن يغسلها. نعم. نعم. لكن هي أولى. نعم، المرأة للمرأة أولى، كذلك الرجل يغسل الرجل أولى، لكن لو غسلته زوجتها وسرية فلا بأس. نعم. وزوجة أولى من أم ولد. نعم، لأن هذه ألصق، الزوجية ألصق من أم الولد، وإن كانت أم الولد يعني أمة كذلك أيضا، وأن وطأها سيدها وأتت بولد، فهذه تعتبر أم ولد. إذا أتت بولد منه هذه تسمى أم الولد، وأم الولد هي مملوكة له، لكنه لا يجوز أن يبيعها، وتكون حرة بعد موته بسبب ابنها هذا، فهي تكون حرة بعد موته ولا يجوز. نعم، يجوز أن يكلفها بالأعمال، ويجوز أن يؤجرها مثلا للعمل أو كذا أو ينتفع، لكن لا يبيعها، فإذا مات صارت حرة. نعم. والأولى بغسل أنثى وصيتها. كذلك كما سبق في بالنسبة للرجل، كذلك المرأة إذا كانت امرأة أنا ما يغسلن إلا فلانة، ففلانة هي التي تغسلها ولا يغسلها غيرها إلا إذا امتنعتنا. العدل. نعم، لابد تكون امرأة عادل، ثقة وأمينة. نعم، وعارفة بالأحكام. نعم. ثم القربى فالقربى من نسائها. نعم، ثم القربى فالقربى، الأم هي أقرب شيء، وأمها، ثم كذلك البنت. نعم، وبنتها. نعم، أو بنت الابن كذلك. نعم. فتقدم أمها وإن علت. ثم بنتها وإن نزلا، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية، ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه. إن لم تكن الزوجة ذمية نعم لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، ولكنه عبر باللام الدالة على الإباحة ليباح كل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء رضي الله عنهما. نعم. لما تقدم عن أبي بكر، وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاء والإرث باقية. نعم. فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول، ولو قبل الدخول ما دام عقد عليها هي زوجته ولها أحكام الزوجات، ولو مات قبل الدخول كالميراث لها ويجوز أن يغسلها، وصداقها يثبت كاملا. فمدام المهم العقد، فإذا عقد عليها فهي زوجته سواء دخل بها أو لم يدخل. نعم. وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موته. نعم. ولو أنها ما هي في عدة، لأن هذه ما لا عدة، مثلا اللي محفوظ عليها ولا دخل ولا كربة فهي ما لا عدة في مثل هذه، لأنها ما حصل مسيس. كما لو طلقها عقد عليها وطلقها قبل أن يمسها ما لا عدة في مثل هذه، يعني إلا إن كان حاصل بينهما اجتماع أو خلوة لابد من العدة. أنا. والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له. نعم. والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له. نعم. والمطلقة الرجعية إذا رجعها أبيحت له، بمعنى أنه رجعها في العدة في زوجه كذلك. نعم. وكذا سيد مع سريته أي أمته. يعني المطلقة حتى ولو رجع ما دامت أنها في عدتها هي زوجته حتى تنتهي من العدة. نعم. وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة. نعم. له. مع سريته أي أمته المباحة له، اللي هو ملك يمين أو ما أولي أن الله يقول أو ما ملكت أيمانكم. نعم. ولو أم ولد. نعم. ولو كانت أم ولد. نعم. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. نعم. أما بالنسبة للأجنبي فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا إذا كانت صغيرة لا تبلغ 7 سنين، والمرأة لا يجوز لها أن تغسل الذكر إلا إذا كان أقل من 7 سنين، أما إذا تجاوز 7 سنين فلا يجوز أن المرأة تغسل الرجل ولا الذكر له مميز، وكذلك ليس للرجل أن يغسل المرأة حتى ولو كانت صغيرة إذا كانت فوق 7 سنوات. نعم. ذكرا كان أو أنثى لأنه لا عورة له. نعم. الصغير الذي لم يبلغ 7 سنين ما له عورة. نعم. ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا. نعم. ولأن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي غسلته النساء لأنه صغير، فالصغير تغسله النساء لا بأس بذلك. نعم. من سواء غير... غسله النساء أو رجال، لكن للنساء التغسيل. نعم. من غير سترة. نعم. مثل هذا لأنه ما له عورة هذا. نعم. بخلاف الكبير لابد يستر عند التغسيل. نعم. وتمس عورته وتنظر إليها. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة ولا أمة مباحة له يمم. نعم. لو توفي رجل بين نساء وليس عندهن رجل يتولاه فلا يغسل له النساء، ما يغسلنه، ولكنه ييمم. أحدهما تيمم وتضرب التراب وتمسح وجهه وتمسح يديه ويكفي ويكفن، ولا يغسلنه النساء إلا إن كان في زوجة له أو أمه تغسله، ولا حتى ولو كانت أمه فيه أو بنته أو أخته ما يغسلون، هذا قصاص الرجال. وكذلك العكس، لو توفيت امرأة بين رجال ما يجوز يغسلون الرجال، إن كان فيه معهم امرأة تغسلها أو معهم زوجة نعم يغسلها، أما هذا لا، فلا، فلكنه تيمم وتكفن بدون تغسيل، يكفي التيمم على ذا. نعم. أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد ولا سيد لها، يممت كخنثى مشكل. نعم، مثل الخنثى المشكل التي أشكل علينا، لا ندري هل هي ذكر ولا ندري هل هي أنثى، هذه تيمم، لا ما يغسلها لها الحريم ولا الرجال، لأنه نغسلها الحريم نخشى أن تكون رجل، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل. وإن كانت مثلا رجل يغسلونها الرجال، وإن غسلها الرجال نخشى أن تكون ذكر، ولا يجوز للرجال للنساء أن تغسل الرجل، فهذه تيمم. كذلك المرأة لو ماتت بين الرجال ييممونها، أو رجل مات بين النساء فإنه ييممنا. لم تحضره أمة له فييمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء. نعم. ولا بالعكس. نعم، لا دخل للرجال في غسل الأقارب، ولو كان الرجال ما يغسلون النساء، ولو كانت قريبة له، ولو كانت أمه، ولو كانت أخته أو بنته. وكذلك العكس، لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولو كانت أمه أو بنته أو أخته، لكن الزوج لو يغسل زوجته أو أمته. وكذلك أيضا المرأة لها أن يغسلها زوجها أو سيدها إذا كانت هي أمانة. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا. نعم، ما يجوز للمسلم أن يغسل الكافر، لأن الكافر فليس أهلا لذلك، ولأن الكافر التغسيل وش الفائدة منه، التغسيل وتكفينه والصلاة عليه، وهذا كافر لا يجوز لنا أن نغسله ولا نكفنه ولا نصلى عليه، ولا أيضا يدفن في قبر، بل يحفر له حفرة ويرمى فيها ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته فقط. فلا يجوز للمسلم يتولى شيئا من هذا من الكفار وأهل الكتاب. نعم. وأن يحمله أو يكفنه. نعم. أو يتبع جنازته. نعم. كالصلاة عليه، لقوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أو يدفنه للآية، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القليل. نعم، بل يوارى لعدم، يعني إذا لم يكن له مثلا كافر توفي بين مسلمين ما يتعرضون، إذا لم يكن له، إن كان له أقارب شأنهم به، أقارب من جنسه ما علينا منهم اللي يتصرفون، لكن لو قدر أنه مات كافر بين المسلمين فهم ما يتعرضون بشيء، إلا أنهم يحفرون له يوارى، يعني يخفى بدنه، يحفر له حفرة ويدفن فيها من أجل ما يؤذي الناس برائحته فقط. ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته. نعم، يشترط للغسل بماء طهور، مثل ما سبق لنا في كتاب الطهارة بيان الماء الطهور، وهو الذي لم يستعمل في شيء ولم تتغير رائحته بنجاسة، وهو كثير. هذا الماء الطهور كالمياه البحار ومياه الأنهار ومياه الآبار ومياه العيون والمياه التي تنزل من السماء، هذا هو الماء الطهور، نزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا هو الماء الطهور الذي يخرجه الله من الأرض ولا من الأنهار ولا من العيون، هذا هو الطهور. لكنه إن غسل به، لو توضأ إنسان بماء وجمع ماء اللي تناثر من أعضائه، هذا يعتبر طاهر ما هو طهور. أو كذلك ماء وضع فيه شيء، مثل لو مثلا فورت لك مثلا إبريق ووضعت فيه شاهي أصبح ما يسمى ماء، يسمى شاهي. فلما تغير مسماه وتغير هذا طاهر تشربه، لكنه ما يجوز أن يتوضع به لأنه أصبح ما هم ماء مطلق. والأمر بالغسل الوضوء والغسل بالماء، فهذا ما هم. أو مثلا مرقة مثلا ماء مطبخ به مثلا لحم ولا كذا، هذا ما يعتبر ماء، ما يتوضع به لكنه طاهر يشرب ويوكل ما يخالف. نعم. وإسلام غاسل كذلك أيضا من شرطه يعني طهورية الماء، ومن شرطه أن يكون الغاسل مسلم، بل أيضا ما يكفي أنه مسلم فقط، مسلم وثقة. نعم. وإباحته نعم، وأن يكون الماء مباح، ما يجوز أن يأخذ ماء يغسل به الميت ماء مغصوب، لابد أن يكون مباح ولا ماء نجس. نعم. وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه. كيف؟ إلا نائبا قبل إلا. وإسلام غاسل نعم إلا نائبا عن مسلم نواه. إيه نعم، لابد أن يكون الغاسل مسلم، إن الكافر ما تصح منه نية. لكن لو قدر انه صار مثلا موجود مثلا انسان ما هو مسلم يساعد عليه، ولكن المسلم هو النية له بالتغسيل ونواه وساعده غيره لو ما هو مسلم، هذا لا يضر. نعم، لان الكافر ما تصح منه النية. نعم. وعقله ولو مميزا نعم لا بد ان يكون ايضا